إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن هناك أمرا يطلبه كل الناس، يطلبه الصغير والكبير، يطلبه المؤمن والكافر، يطلبه البر والفاجر، يطلبه الذكر والأنثى. إن ذلكم الأمر يا عباد الله هو السعادة، فكل إنسان بفطرته يريد أن يعيش سعيدا وأن يسعد من حوله. وقد تنوعت أساليب الناس في طلب السعادة، فمن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار، فظل ينتقل بين الأقطار ولا يستقر في دار، ولا تهنأ به زوجة ولا ولد، بل ينتقل من بلد إلى بلد، ثم إذا به أن يجد أن هذا الأمر لا يحقق له السعادة، بل كان في ذلك لهمه زيادة. ومن الناس من ظن أن السعادة في جمع الأموال والتكاثر فيها وفي التكاثر بالأولاد، فانغمس في هذا الأمر وغفل عن كل شيء سواه، فهو حريص على جمع المال وقته كله في السعي لاكتساب الأموال ولتكثير الأولاد، ويغفل بذلك عن المصالح والخيرات، حتى إذا أفاق من أمره ورأى أن هذا الأمر لا يحقق له السعادة، ربما وصل إلى أن يدخل في قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومن الناس يا عباد الله، من ظن أن السعادة في أن يعطي نفسه مبتغاها ويطلق له هواها، فلا يحرم حراما ولا يقف عند معصية، بل يعطي نفسه ما تريد، ثم يدرك أن هذا الأمر لا يحقق شيئا من السعادة، بل هو نار تتلظى في الصدور. ولربما بلغ به الحال أنه كلما فرغ من معصية أحرقته نارها، فأراد إطفاءها بنار أخرى، ولربما مات على هذا الحال، فمات على حال سيئة. ومن الناس من أيس من وجود السعادة وقال إن السعادة وهم منشود لا حقيقة له في الوجود. وما درى أولئك المساكين جميعا أن السعادة موجودة، وأنها حقيقة واقعة، ولكنها يا عباد الله هبة من الله عز وجل، لا يؤتيها إلا لمن شاء من عباده، إلا لمن شاء أن يؤتيها إياه من عباده. إنها يا عباد الله مركوزة في تقوى الله عز وجل، فلن يحقق عبد السعادة إلا إذا حقق التقوى لربه سبحانه وتعالى. وكلما عظم تحقيقه للتقوى كلما زادت السعادة في قلبه، حتى صار يعيش في جنة وهو في الدنيا. وكيف لا تكون التقوى كذلك يا عباد الله؟ وقد جعل الله تحت رايتها كل خير في الدنيا والآخرة، فمن اتقى الله يا عباد الله نال العلوم النافعة. واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن حقق التقوى يا عباد الله، من حقق التقوى يا عباد الله فاز بمحبة الله عز وجل. إن الله يحب المتقين. ومن أحبه الله حفظه من كل شر، كما جاء في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. التقوى يا عباد الله سبب لتفريج الهموم والخروج من المضايق في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اتقى الله عز وجل كلما وقع في ضيق فرج الله عنه بتقواه ولتقواه. ألا ترون عباد الله، ألا ترون عباد الله إلى ذلكم الأمر الذي وقع لثلاثة نفر من الذين كانوا قبلنا؟ إنه أمر عظيم عجيب، حيث آوى الثلاثة إلى الغار المطر الكثير، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذا الأمر إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم إلى الله بحسن بره بأبويه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، وتوسل الآخر إلى ربه بأنه كان ذا عفة بعد أن كان يحب امرأة، فلما تمكن منها وقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام فتركها وترك ما أعطاها، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وتوسل الثالث بأمانته مع العامل الذي عمل عنده وقد ترك أجره عنده، فنماه إليه حتى إذا جاءه وجد خيرا كثيرا، فقال له: هذا أجرك، فأخذه فاستاقه كله، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. إي ورب الكعبة ما ضاق أمر بالمتقي إلا فرج الله عنه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين يا عباد الله. ومن اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. تحقيق التقوى يا عباد الله فيه طمأنينة القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. تحقيق التقوى يا عباد الله سبب لتفجر الخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر يا عباد الله. تحقيق التقوى سبب لأن تكون كريما عند الله عز وجل. ومن كان كريما عند الله من ذا الذي يستطيع أن يذله؟ من كان كريما عند ربه من ذا الذي يستطيع أن يذله؟ يقول ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن حقق التقوى كان كريما عند ربه سبحانه وتعالى. ومن حقق التقوى نال المفاز العظيم يوم القيامة. إن للمتقين مفازا. فالمتقون يا عباد الله لهم المفاز الأعظم في النزل الذي أعده الله لهم. وما عند الله خير للأبرار في الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن المتقي يا عباد الله يحبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. إن الله يحب المتقين. عباد الله، عباد الله، إن المؤمن إذا علم ما في التقوى من ثمرات وخيرات وبركات، وقد ذكرنا بعضها وطوينا بعضها خشية الإطالة عليكم، عباد الله، إن المؤمن إذا أدرك هذه الثمرات والخيرات والبركات حقيق به أن يكون حريصا على أن يكون من أهل التقوى. فما هي التقوى يا عباد الله؟ إن التقوى يا عباد الله أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية. إن التقوى يا عباد الله أن يخاف العبد اليوم الذي يرجع فيه إلى الله عز وجل، الذي يلقى فيه عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن التقوى يا عباد الله أن يعمل العبد بما يحب الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن يترك معاصي الله على نور من الله، يخاف عقاب الله. إن التقوى يا عباد الله، إن التقوى يا عباد الله أن يكون العبد وقافا عند حدود الله عز وجل. إن التقوى يا عباد الله أن يكون العبد حريصا على أن يراه الله حيث أمره وأن لا يراه حيث نهى. إن التقوى يا عباد الله أن تخرج نفسك من طاعة هواك إلى طاعة مولاك، أن تخرج نفسك من طاعة هواك إلى طاعة مولاك. إن التقوى يا عباد الله أن لا تحتقر ذنبا لصغره، وإنما تنظر إلى أنك به تعصي الله عز وجل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن التقوى يا عباد الله شأنها عند ربنا عظيم، ولذا أمر بها الناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأوصى بها أهل الكتاب أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأمركم بها معاشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأمر بها خيركم وأشرفكم وسيدكم وسيد ولد آدم أجمعين. محمدا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، وأوصاكم بها نبيكم وإمامكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصيكم بتقوى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عبد الله، قد علمت شأن التقوى وحقيقة التقوى وثمرات التقوى، فاعزم من الآن أن تحقق التقوى، وأن تزداد في تقواك لربك سبحانه وتعالى. لله عز وجل، احرص رعاك الله على أن تكون من المتقين. واعلم عبد الله أنك بين يومين، يوم مضى ويوم يأتي إن شاء الله عز وجل، فاحرص على يومك الماضي بأن تحاسب نفسك فيه، فإن وجدت خيرا فاحمد الله عز وجل عليه، وإن وجدت معصية فكن سريع الأوبة، وإياك أن تؤخر، وإياك أن تسوف. أقلع عن الذنب واندم على ما وقع، واعزم على أن لا تعود إليه، فإذا بالذنب قد انمحى وزال ولم يكن لك فيه شر أبدا، بل يبدل الله سيئاتك حسنات، ويفرح الله عز وجل بك. وأما يومك القادم فاحرص فيه على أن تحقق التقوى بطاعة الله عز وجل، واجتناب معاصيه. ألا فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن أجسادكم ضعيفة على النار لا تقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله اعلموا أن التقوى تكون في عبادة العبد لربه، بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما تكون التقوى في معاملة الناس من الأقارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطية. كما أن التقوى تكون في التعامل بين الزوجين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في أزواجكم، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واعلموا عباد الله أن التقوى تكون في التعامل مع الناس بالخلق الحسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، اعلموا أنه لن ينال عبد التقوى بمثل تدبر القرآن، فإن في تدبر القرآن هداية للتقوى. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. فأقبل يا عبد الله على كتاب ربك، اقرأه وتدبر معانيه واعمل بما فيه، وإياك يا عبد الله أن تكون هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فتأملوا عباد الله، تأملوا عباد الله في حالكم مع كتاب الله عز وجل، واعلموا أن تقواكم بمقدار عنايتكم بالقرآن الكريم. وكلما عظمت عناية العبد بكتاب ربه كلما كانت تقواه في نفسه أعظم. ألا فاعلموا عباد الله أن خيركم كله في دنياكم وأخراكم إنما هو في تقواكم لربكم سبحانه وتعالى، فكونوا عباد الله من المتقين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات، وكتب له بها عشر حسنات، ورفعه بها عشر درجات، وحط عنه عشر خطيئات. الله أكبر يا عبد الله، بصلاة واحدة على نبيك صلى الله عليه وسلم تفوز بشرف أن يصلي الله عليك في الملأ الأعلى عشر صلوات، وأن ترفع في جنة ربك عشر درجات، وأن يكتب لك في ميزان حسناتك عشر حسنات، وأن يسقط من صفحات سيئاتك عشر سيئات. ألا فأكثروا عباد الله من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها، وقبلتها منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المرضيين الذين رضيت عنهم وأرضيتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم يا ربنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، إنا عباد من عبادك، إنا عباد من عبادك، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة عظيمة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو، وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أنزلت عليهم الرحمة فغشيتهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في هذا المسجد يا رب العالمين، وأنت أعلم بنا منا وأرحم بنا من أمهاتنا. اللهم فمن كان منا مقيما على طاعة فثبته عليها واحفظها له يا رب العالمين، ومن كان منا مقيما على معصية اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان له منا مريض فاشفه له يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من علمته منا مهموما ففرج همه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا متغربا عن أهله مشتاقا إلى أهله فاكتب له لقاء خير وبركة عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيد الخير في دولة الإمارات خيرا كثيرا. اللهم زد خيرها، اللهم زد خيرها، اللهم زد خيرها، وأعذها من الشر يا رب العالمين. اللهم أعذها من الشر يا رب العالمين، اللهم أعذها من الشر يا رب العالمين. اللهم يا رب من أراد لها شرا وكاد لها كيدا اللهم فاكفها شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ رئيس الدولة، اللهم احفظه وعافه وقوه يا رب العالمين. اللهم املأ قلبه حبا للرعية واملأ قلوب الرعية حبا له يا رب العالمين. اللهم قربه من الخير والأخيار، اللهم قربه من الخير والأخيار، وأبعد عنه الأشرار والفجار. اللهم أبعد عنه الأشرار والفجار. اللهم وفق نائبه يا رب العالمين، اللهم اهده وسدده واجعله رحمة على البلاد والعباد، على أهل البلاد وإخوانهم من المقيمين يا رب العالمين. اللهم ووفق ولي عهده، اللهم قوي ولي عهده، اللهم انصر ولي عهده، اللهم احفظ ولي عهده من السوء. اللهم خذ بقلوبهم جميعا إلى ما تحب وترضى، اللهم خذ بقلوبهم جميعا إلى ما تحب وترضى. اللهم زد أهل الإمارات محبة فيما بينهم وترابطا يا رب العالمين. اللهم من أراد لحمتهم بسوء اللهم فاكفهم شره بما شئت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا جميعا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم كما جمعتنا في هذه الصلاة إخوانا متجاورين فاجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم لا تجعلنا نفقد واحدا منا، اللهم لا تجعلنا نفقد واحدا منا في الجنة، اللهم لا تجعلنا نفقد واحدا منا في الجنة يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.